بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يتبقى لنا في المجلس المتعلق بفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة بعض الصفحات القليلة نأتي عليها إن شاء الله تعالى، ويعني نحن الآن في العشر بفضل الله عز وجل، فكل ذلك مفيد وجاء في موعده المناسب. يقول طبعا هو تكلم عن فضل الأيام العشر وفضل الذكر في الأيام العشر وفضل الصوم في الأيام العشر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وتكلم أيضا عن الحج وعن وقفة عرفة باعتبار أنها داخلة في الأيام العشر. قال فأما أهل الأمصار، يعني ممن ليسوا في الحج وإنما ما زالوا في بلدانهم في هذه الأيام العشر أو في يوم عرفة، يعني ماذا يصنعون؟ هل يشاركون الواقفين في عرفة أم لا؟ ها، وإذا كانوا يشاركونهم فبأي شيء يشاركونهم؟ فأما أهل الأمصار فإنهم يشاركون الحاج أي الحجاج في عشر ذي الحجة في الذكر وإعداد الهدي، وهذا طبعا إيه؟ كله يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من تلك الأيام العشر، فكل ما هو عمل صالح يستحب الازدياد منه في هذه الأيام العشر. بعض الناس يقعد يسأل هو الرسول كان يصوم هذه العشر أم لا يصوم هذه العشر، وأنا اختلف هل صامها الرسول أم لم يصومها الرسول. شيء عجيب، يعني هو أصلا الصيام ده عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ فيدخل في الأيام العشر. وبعض الناس على المقابل لا يفعلون في هذه الأيام العشر من الأعمال الصالحة إلا الصوم، فلم يفهموا من العمل الصالح إلا أن يصوموا تلك الأيام، فإذا لم يصم الواحد منهم من تلك الأيام يتصور أنه لم يأتي بعمل صالح. لا، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عني الصحابة بحكاية صيامه في هذه الأيام العشر لأن الصيام من شأنه أن يخفى، الصيام من شأنه أن يخفى ولا يطلع عليه أحد، فحرص الصحابة على البحث عن شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام العشر هل يصوم أو لا يصوم، كما اختلفوا في صحيح البخاري أن الصحابة اختلفوا هل الرسول صائم في يوم عرفة أم ليس بصائم في يوم عرفة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دابته أتي بقدح فيه لبن فشربه والناس ينظرون عرفوا أنه لم يصم يوم عرفة لأنه في الحج، لأنه إيه في الحج، واضح؟ فلأن الصيام يخفى عادة فلهذا حرص الصحابة على البحث عنه والسؤال عنه ونقله ورواياته. لكن لا شك أن رسول الله في الأيام العشر كما في غيرها كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان يجاهد في سبيل الله وشكله ولا إيه، وكان يعلم الناس الدين، وكان يصل رحمه، وكان يفعل جميع أبوابه ويتصدق ويقرأ القرآن. فليس فقط العمل الصالح منحصرا في الصوم، الصوم من الأعمال الصالحة، ولكن العمل الصالح أعم من أن يكون صياما فقط. جميل هذا الكلام. قال فأما أهل الأمصار فإنهم يشاركون الحاج في عشر ذي الحج في الذكر وإعداد الهدي. فأما إعداد الهدي فإن العشرة تعد فيه الأضاحي، يعني تعد فيه الأضاحي التي تذبح إيه يوم النحر اللي هو إيه أول أيام العيد، كما يسوق أهل الموسم الهدي، يعني من يحج يسوق هديه حتى يهدي به هناك في مكة، ويشاركونهم في بعض إحرامهم، فإن من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا، يعني تشبها بالحجاج، تشبها بمن هم متلبسون بالإحرام. وهذا فيه حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما روت ذلك أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج حديثها مسلم، وأخذ بذلك الإمام الشافعي وأحمد وعامة فقهاء الحديث، ومنهم من شرط أن يكون قد اشترى هديه قبل العشر، وأكثرهم لم يشترطوا ذلك. جميل. الشاهد يعني يستحب لمن كان يضحي في يوم النحر أي في يوم العيد، يستحب له أن يشارك الحاج في نسكهم، فكما أن المحرم بالحج لا يقص من شعره ولا من أظافره، فكذلك الذي يضحي يوم العيد يستحب له أن يفعل إيه؟ ذلك ليتجنب قص الأظفار والشعر في تلك الأيام تمهيدا للذبح يوم العيد. جزاك الله خير، جزاك الله خير. جميل. فهذا من مشاركة غير الحاج للحجاج. وخالف فيه الإمام مالك وأبو حنيفة وكثير من الفقهاء، وقالوا لا يكره شيء من ذلك، واستدلوا بحديث عائشة: كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء أحله الله له. طبعا هذا إيه؟ هذا حديث عام، يعني واضح هذا حديث عام، وسيأتي الجواب عنه. وأيضا في أمر مهم جدا، وهو أنها تحكي فعل النبي وهو حاج، تحكي فعل النبي وهو حاج، والبحث ليس في الحاج، إنما البحث في غير الحاج، يعني غير المحرم. والعلماء الذين استحبوا ذلك لم يوجبوه أصلا، وإنما استحبوه فقط. وأجاب كثير من أهل القول الأول بأنه يجمع بين الحديثين، فيؤخذ بحديث أم سلمة في من يريد أن يضحي في مصر، أي في في بلده وليس في الحج، وبحديث عائشة في من أرسل بهديه مع غيره وأقام في بلده، يعني أرسله ليذبح هناك في مكة. قال: وكان ابن عمر إذا ضحى يوم النحر اللي هو أول أيام العيد حلق رأسه، ونص أحمد على ذلك، يعني تشبه أيضا بالإيه؟ بالحجاج، فإن الحاج إذا قضى نسكه يحلق إيه؟ رأسه، يعني يخرج من إحرامه، يخرج من إحرام، فيحل له شيء كله إيه؟ شيء كما جاء في الإيه؟ في الأحاديث الصحيحة. قال: واختلف العلماء في التعريف بالأنصار عشية عرف. إيه التعريف؟ التعريف مأخوذة من عرف، التعريف مش مأخوذة من الإعلام، ها؟ تقول ولا حتى من العرف اللي هو الريح، وعرفها لهم أي طيبها لهم، ليس، إنما مأخوذ من إيه؟ من يوم عرف، لأن هذا المقصود بالتعريف هنا ما يفعله الناس أو بعض الناس في بعض البلدان في بلدانهم في يوم إيه؟ عرف خاصة. وهو إيه؟ أن بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية، طبعا هذا موجود قديما ويروى عن ابن عباس وغيره، ها؟ كانوا يوم عرفة يشاركون الحجاج في كثرة الذكر، فكما أن الحاج في يوم عرفة ها يكثر ويجتهد في الثناء على الله وفي ذكر الله وفي الدعاء والطلب إلى غير ذلك، فكان بعض السلف يفعل هذا أيضا وهو في بلده وليس محرما ولا حج. وبعضهم كان إذا دخل عرفة يدخل المسجد كالمعتكف يعني، ويكثر من العبادة والذكر وقراءة القرآن حتى تغرب شمس هذا اليوم، تشبها بالحجاج. واضح؟ اختلف العلماء في هذا الصنيع، فمنهم من استحبه تشبها بالحجاج، ومنهم من كره وقالوا هذا بدعة، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أجازه مع كراهته، يعني لم ينكر على فاعله كالإمام أحمد ابن حنبل. لكن خلينا نشوف بس الأول الموضوع، بعض الأقوال التي تحكى في المسائل العلمية ها يمكن الجمع فيها ولا يظهر نوع تعارض، وإنما التعارض من إذا ينشأ أو يتوهم إذا كان قول بعض أهل العلم يتعلق بصورة معينة لهذا الصنيع، والحكم الآخر الذي ذهب إليه عالم آخر يتعلق بصورة أخرى غير تلك التي أباحها أو جوزها أو استحبها العالم الأول. فكل ذلك يسمى تعريف. إيه بقى الصورة اللي احنا ذكرناها؟ هي المروية عن ابن عباس وغيره من بعض السلف، جميل، وهو أن يختلي بنفسه في يوم عرفة في بعض المساجد فيذكر الله ويقرأ القرآن ويعبد الله ويكثر من الدعاء والذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي هو الذي صح عن السلف أو عن بعض السلف. أما في العصور المتأخرة بعد ذلك، ها، صار الناس يصنعون هذا الأمر بصورة فيها إيه بدعة. هو يعملون اجتماعات، يجتمعون إما في بعض المساجد أو في بعض البيوت، ها، ويبدأون في الصراخ والعويل والدعاء بالصوت العالي والذكر بالصوت العالي ونحو ذلك. فهذا الذي قال فيه العلماء إنه إيه بدعة. فمن قال بدعة قصد هذه الصورة، لم يقصد مجرد الفعل أن يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى في خاصة نفسه من غير اجتماع ولا إعلاء صوت ونحو ذلك. هذه الصورة لم تكن موجودة عند السلف، هذه الصورة لم تكن موجودة عند السلف، إنما الذي ورد عن ابن عباس وغيره من السلف هي الصورة الأولى، هو أن يكثر من الذكر في هذا اليوم والدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، ها، في بيته أو في مسجد من المساجد، ولا يجمع الناس لذلك ولا يرفع صوته إيه بذلك. فهذا الذي إيه فعله السلف، وهذا الذي استحبه طائفة من أهل العلم بناء على أنه ورد عن ابن عباس وعن غيره من علماء الإيه السلف رضي الله عنهم جميع، وهو شبيه بالتشبه بالحجاج في أعمالهم. فكما أنه يستحب لمن كان في بلده أن يتشبه بالحجاج في عدم قص الشعر وعدم قص الأظفار، ها، وتجهيز الهدي، فكل ذلك تشبه بالحجاج، فكذلك يستحب في يوم عرفة أن يشارك الحجاج في إكثارهم من ذكر الله سبحانه وتعالى من غير هذه الأمور التي تقترن به فتجعله من أبواب البدع. واضح؟ فالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أباح ذلك، يعني لم يستحبه ولم يحرمه، وإنما إيه أباحه مع كراهته، أباحه مع إيه الكراهة. الكراهة ناشئة من إيه؟ بأنه فعل إيه غير إيه غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فمن أجل هذا لم يستحبه، وإنما لم ينكر على فاعله باعتبار أن لهم أصل وهو فعل السلف رضي الله عنه، إذا خلى من تلك الإيه من تلك الأمور المبتدعة من رفع الصوت واجتماع الناس ونحو ذلك، بل صرح الإمام أحمد في بعض الروايات بذلك. قال خلينا بس نقرأ بس حاجة تا تا تا تا. واختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرف، وكان الإمام أحمد لا يفعله ولا ينكر على من فعله، جميل، لأنه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وأما مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات فإنه يشرع للناس كلهم الإكثار من ذكر الله تعالى في أيام العشر خصوصا، مش كده ولا إيه؟ ولأنه من الأعمال الصالحة، وكل ما كان من العمل الصالح يستحب الازدياد منه في هذه الأيام العشر. وقد سبق حديث ابن عمر المرفوع فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذا طبعا نص في استحباب الذكر في هذه الأيام. قال واختلف العلماء هل يشرع، انت فين بقى اللي انت بتقوله، فين اللي انت بتحكيه؟ أي بس هذا ملوش دعوة بالتعريف، احنا بنتكلم عن التعريف. التعريف شيء ومطلق الذكر شيء آخر. التعريف يخصونه بيوم عرفة، ما يخص يوما ما لا يعامل معاملة العموم، مفهوم؟ واختلف العلماء هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر، يعني به أي التكبير والتحميد والتهليل، فأنكره طائف واستحبه أحمد والشافعي، لكن الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمد يستحبه مطلقا. إذن هو بيتكلم عن إيه؟ عن التكبير والتحميد والتهليل في أيام العشر، في أيام الإيه؟ العشر. واضح هذا الكلام؟ والجهر بذلك يعني في الطرقات والشوارع العامة، واضح؟ يعني الهدي، الهدي الذي يعد للتضحية به في العيد، فطبعا هذه من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالتكبير وإعلاء الصوت والجهر بذلك وتجهيز الهدي كل ذلك من شعائر الإسلام، يعني كان هو عيد يعني واحنا قلنا قبل كده حتى في الخطبة الماضية تكلمنا، وهو ايه؟ ان المؤمن يفرح كغير المؤمن، صحيح الكلام، لكن مظاهر الفرح عند المؤمن تختلف عن مظاهر الفرح عند غير المؤمن. فالمؤمن يفرح برمضان، صح، لكن مظاهر فرحه الصوم في نهاره والقيام في ليله، هذه علامات حبه وسعادته وسروره بقدوم رمضان. كذلك العيد يفرح فيه المؤمن كما أن غير المؤمن يفرح بعيده، لكن من مظاهر الفرح بالعيد هو الذبح والصلاة وصلة الأرحام وصلة الأقارب والأحباب والأصدقاء، كل هذا من مظاهر الفرح عند المؤمن، وليس مثلا شرب المسكرات والخنا ونحو ذلك من المحرمات. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ورواه عفان حدثنا السلام أبو المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك، يعني يقصدان الإتيان إلى السوق لمجرد التكبير من باب إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام. وروى جعفر الفريابي في كتاب العيدين حدثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلاثة ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جميل. إذن هنا يستحب إيه؟ التكبير كما يستحب التكبير في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد وأيام التشريق، فكذلك يستحب ذلك في أيام العشر كلها. لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، يعني من يستطيع الحج ومن لا يستطيع، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. طبعا عموما لا يعني الحج عموما أفضل من الجهاد، لكن الجهاد إذا كان واجبا عليك صار فرضا عليك، ها، فحينئذ الجهاد طبعا أولى، لأن العلماء عندما قالوا الحج أفضل من الجهاد أي جهاد التطوع وليس الجهاد الذي يلزمك ويجب عليك. التلبية التكبير والتهليل والتحميد لبيك اللهم لبيك، وكان ابن عمر يقول لبيك إله الحق، ها، لبيك وسعديك، ها، في الأيام العشر في كل الأيام، هو تكبير واضح، هو ايه تكبير. لكن الأفضل أن إذا أن نلتزم بما ورد عن السلف، فخير الهدي هدي محمد، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن زدت بأشياء لها أصل في السنة، أو تفعل مثلا في تكبير الحج كالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ها، وما ورد من تكبيرات، وكل تكبيرات العيد إنما هي آثار عن الصحابة، لا يصح في تكبيرات العيد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي آثار مروية وصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والعلماء الذين أثبتوا التكبيرات أو أثبتوا ألفاظها وصيغها إنما أخذوا ذلك من الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن معنى كون الصحابي يجهر بهذه الصيغة ولا ينكر عليه دليل على أن الصحابة رأوا وافقوه على صنيعه هذا، لأن التكبير لا يكون بين الإنسان ونفسه، وإنما يجهر به ويسمعه الناس، والصحابة كانوا متوافرين رضي الله عنهم جميعا. فلو مثلا صحابي كبر تكبيرة فيها مأخذ عند غير من الصحابة لأنكر الصحابي الآخر عليه، فلما كبر كل واحد منهم بالصيغ الواردة عنهم ولم ينكر ذلك أحد من إخوانه الصحابة، علمنا أن ذلك إيه مما يعد سنة بالمعنى المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسمى سنة صنيع الخلفاء وأقوال الخلفاء سنة، واضح. وهذا معنى تكلم فيه العلماء بأن الآثار عن الصحابة التي لم يقع فيها خلاف ولم ينكر بعض الصحابة فيها على بعض هي يصح تسميتها بأنها إيه سنة، يصح تسميتها بأنها سنة. تمام. سمعت أو رأيت عن السوشيال ميديا لبيك اللهم لبيك وأنت في نيتك أن تحس كأنك دخلت في إحرام يترتب عليك ما يترتب على المحرم، هل هذا صحيح؟ أنا أول مرة أسمع هذا الكلام. الله أعلم. هو طبعا الشيخ سوشيال زي شيخ جوجل لا يعتمد عليهما، يعني لو خرج شيخ يحذر من أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك وهو كأنه ينوي الحج كأنه دخل في الإحرام. الله أعلم بهذا الكلام. إذا وجدنا أحد من الأئمة قال هذا الكلام فأنا على العين والرأس، واضح. وإحنا دائما وأبدا المسائل الشائكة ابتعد عنها وخذ بما هو متيقن ترتاح كده ولا ايه؟ قال ايه ليالي العشر اوقات الاجابه فبادر رغبه تلحق ثوابه، الا لا وقت للعمال فيه ثواب الخير اقرب للاصابه، من اوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبا فيها الانابه، احذروا المعاصي فانها تحرم المغفره في مواسم الرحمه. روى المروذي في كتاب الورع بإسناده عن عبد الملك ابن عمير عن رجل إما من الصحابة أو من التابعين أن آتيا أتاه في منامه في العشر من ذي الحج فقال يا ما من مسلم إلا يغفر له في هذه الأيام كل يوم من خمس مرات إلا أصحاب الشاهي يقولون مات، ما موت يعني أصحاب الشطرنج، فإذا كان اللعب بالشطرنج مانعا من المغفرة فما الظن بالإصرار على الكبائر المجمع عليها. طبعا العلماء اختلفوا كثيرا في حكم لعب الشطرنج، فمنهم من يحرمه ها، ومنهم من ايه يجوزه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له فيها فتوى كبيرة، يعني فتوى طبعت في رسالة مستقلة يعني، واضح. خلاصتها أنه أن اللاعب بالشطرنج إذا كان هذا يشغله عما هو أهم منه يكون حراما، أما إذا كان يلعب الشطرنج أحيانا من غير أن يدمن ذلك ويكثر منه ولا يشغله عما هو أهم فيجوز. وعندما نقول يجوز مش معنى ذلك أنه يستحب، يعني معناه أنه إيه يجوز مع الكراهة يعني. طب إيه اللي يشغله؟ ما واحد يقول لك انا ما بنشغلش، لا انت النهارده لما تكسب من لعب من اللعب اي لعبه فتشغلك بطبيعه الحال عن ذكر الله، تشغلك عن الصلاه في المسجد، تشغلك عن القيام بواجب بحقوق الوالدين، بحقوق الاهل، بحقوق الاولاد، مش كده ولا ايه؟ كل ذلك يشغلك. فاللعب لا ينبغي ان يشغلك عن مهمات الامور. لكن ان وقع منك اللعب يعني في اوقات متباعده وفترات قليله فهذا من ايه يدخل في المباح، مفهوم؟ زي ما واحد يقول لك اللعب بالكره، نفرق بين واحد محترف لعب كره، واحد احيانا كده ايه يشاهد الكره. لكن العلماء لما اباحوا اللعب طبعا والدين لا يمنعك من اللعب، لكن لا يكون اللعب هو اصلك، هو الاصل بحيث تتخذوه مصدر رزق ليك، يعني صار اللعب هو مصدر الرزق، واضح؟ فهذا شيء. وبين انك مثلا تشاهد مباراة مهمة مثلا، واضح؟ وليس فيها مهم يعني، واضح؟ او وانت تقلب في اليوتيوب وجدت اهداف وراء خمس دقائق كده ولا حاجة، فهذا ليس كالاكثار والادمان، فضلا بقى عن التعصب والخصومات التي تتولد عن ايه التعصب لبعض الايه الأندية ونحو ذلك. فهذا كله طبعا لا يمكن ابدا ان يكون من الحلال. ها طاعة الله خير ما لزم العبيد، فكن طائعا ولا تعصين، ما هلاك النفوس إلا المعاصي، فاجتنب ما نهاك لا تقربن، إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تصون نفسك عنه أو عنه. المعاصي يبقى هو أصلا بقى إيه؟ لا تعصينه، لا تقربنه نفسك عنه، هو الضبط الصحيح للقافية. المعاصي سبب البعد والطرد، كما أن الطاعات أسباب القرب والود. أيضمن للفتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص؟ أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصي. إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميل والإعظام، لقد ساروا وقعدنا وقاربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. أتراكم في النقى والمنحنى أهل سلع، جبل هناك في مكة، تذكرون ذكرنا؟ أنقطع انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منا، قد خسرنا وربحتم فصلوا بفضول الربح من قد غبنا، صار قلبي خلف أحمالكم غير أن العذر عاق البدن، ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى، أنا مذغبتم على تذكاركم، أترى عندكم ما عندنا؟ القاعد لعذر شريك السائر، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم، رأى بعضهم في المنام عشية عرفة في الموقف قائلا يقول له: أترى هذا الزحام على هذا الموقف، أو أترى هذا الزحام على هذا الموقف؟ فإنه لم يحج منهم أحد إلا رجل تخلف عن الموقف فحج بهمته فوهب له أهل الموقف. طبعا هذا له أصل في الحديث صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في بعض الغزوات قال: إن في المدينة أقواما ها ما مشيتم خطوة ولا صعدتم جبلا إلا وشرككم في الإيه في الأجر حبسهم العذر. يعني إيه العذر هنا؟ إيه هو ولم يتخلفوا عن إرادة أنفسهم. الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة، المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، ناء عن الأهل على قربه كذلك من مسكنه القبر، يا من طلع فجر شيء به بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين، يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين، أم أنت ممن يكذب بالدين، يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين، تعرض لنفحات مولاك في هذا العشر، فإن لله فيه نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابه سعد بها آخر الدهر، جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب، ربي خلصني فقد لجشت في بحر الذنوب، وأنلني العفو يا أقرب من يا أقرب من كل قريبي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. طبعا سيأتي بعد ذلك فضل يوم عرفة مع يوم النحر، فهذا إن شاء الله يكون بعد العيد بقى، وطبعا الحجاج هم الذين يلزمهم هذا أكثر منا يعني، واضح. فالحجاج ذهبوا إلى حجهم إذا كان فتحين الحدود يعني. نحن في الثالث من عشر ذي الحجة إن شاء الله تعالى، نلتقي بعد العيد إن شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.